أن يتعلموا الإسلام، لم يتح لهم أن يسمعوا ويصغوا إلى كلام الله. هؤلاء لا يؤاخذهم الله، إنما من الذي يؤاخذ الكافر؟ ومن الكافر؟ الذي عرف عقله الحق وأذعن له، ولكن حال استدلائه دون أن يعترف بهذا الحق. سماه الله عز وجل كفورا، سماه كفورا. وآية هذا الإنسان أنك تقبل إليه لتحاوره من منطلق الحب له والشفقة عليه، فيستكبر ويأبى عليك ويعرض ويختلق كل وسيلة للفرار منك. تقول له اقرأ هذا الكتاب لعله حق أو لعله باطل، فيختلق إنسان يلقي كلامه بين الناس أو بين طلابه وسلفا ينظر إليهم فيقول: إن كان بينكم من يؤمن بالله فأنا أقول أنا لا أتعامل مع الدين. ولذلك لم يخرج هؤلاء أولا، وبعد ذلك أبدأ الكلام، أي أنه لا يريد أن يناقش ولا يريد أن يواجه بأي حوار في هذا الصدد، لأن مناقشة الإنسان الذي يعلم الحق تحرجه. ما اسم هذا أيها الإخوة؟ هل اسم هذا انصياع للعلم؟ أم اسم هذا افتئات على العلم وتمزيقا للعلم؟ أنت رجل علم، إذا كنت رجل علم فافتح صدرك لكل حوار، لكل نقاش، لكل حديث، وأمسك بميزان العلم ولا شيء غير العلم. ضع كل ما يقال لك في هذا الميزان، إن ارتداه العلم فاقبل وزد علما، إن آدم كان أم إيمانا، وإن لم يرتده العلم ارفض. إن آدم كان أم إيمانا. أما أن تلتفت إلى الجالسين فتشم رائحة مؤمنين في المجلس فتتلذذ من الكلام وتخشى من الحديث وترجئ الكلام إلى أن يفرغ لك الجو حتى لا يناقشك مناقش، فأي علم هذا؟ أي علم هذا؟ نعم، هذا معنى كلام الله: كذلك نجزي كل كفر. ثم من يزيد البيان الالهي في تصوير هذه اللمسات المخيفه التي تبعث الهلع في سوايا القلب وهم يسترخون فيها. تصوير حاله جمله حاليه، وهم حالة كون هؤلاء الكافرين الذين كانوا في دار الدنيا يعلمون الحق ولكنهم يخفونه تحت دخان كبريائهم وعصبياتهم. هؤلاء لو تراها وهم يسترخون فيها تتعالى أصواتهم فيها، ماذا يقول؟ ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. انظر إلى الصورة التي وضعها أمامنا بعد الصورة التي كانوا في دار الدنيا متمثلين فيها. في دار الدنيا الكبرياء الذي لا حد له، الغطرسة التي تناطح الجوزاء، واليوم صغار ما بعده صغار يصرخون قائلين سائحين: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، نعاهدك نعمل غير الذي كنا نعمل. والله ان كلام الله لصحيح ان الانسان لكفور. لماذا يتكبر الانسان ما دام لا يعلم، ما دام انه يعلم انه لن يثبت على كبريائه؟ لماذا ارفع الراس عاليا وانفق ودجل واتباهى بانني اعتقد كما اشاء وافعل ما اريد وانا حر وانا اعلم ان هذا الانكسار لن يبقى لي ولن يستمر؟ الكبر جميل جدا بشرط ان اخذ موثقا من هذا الكبر ان يبقى لي ابد الابد، ان لا يتحول كبري الى صغار، ما في اجل مني. طيب انا اعلم ان كبريائي لن تبقى لي ابدا. انا عندما اكون في مرحلة الشباب هنالك حالة امر بها، يجب ان امر عليك، قد يمكن انني لو ركنت الى هذا الوضع اخدع بي واتصور انني القوي الذي لا تغلب قوته، وانني الحر الذي لا يمكن لاحد ان يقف في وجه حريه، وانني الشمور الذي ارفض ان يجرح احدا كرامه سموحي. يمكن ان اتخيل هذا، لكن سائل عقلك الى متى ستذكر هذه الحاله؟ هل ستبقى لك هذه الصوره؟ هل ستبقى لك هذه المقاومه؟ سيتحول، ستتحول دائره الامر، وسيزول الشباب وتزول القوه وياتي الوهم، يزول العقل وياتي الخرف، وكل مظاهر هذا السكر الذي جعلتك تتكبر تجد امرا معاكسا قد طرا عليك. طيب اذا كان الامر كذلك فلماذا تتكبر؟ ما اكثر ما رايت اناسا في شبابي يستكبر احدهم من الاجابه عن سلام مسلم، لو ان انسانا سلم عليه لشعر ان هذا السلام قد جرح كبرياءه، يرفض الاجابه. كبرياء عجيبه غريبه، ومضت ايام وجاءت ايام وعدت فرايت هؤلاء الناس انفسهم، نظرت الى الواحد من هؤلاء واذا هو في حاله تبعث الشفقه، معدودة الزهر يحمل بيده عصا كما قال الشاعر، وكنت امشي على سنتين معتمدا فصرت امشي على اخرى من الشجر، وقد زبل منه الرقم، وتنظر الى حديثه واذا بذاكرته قد ولت والخرف قد دب الى عقله، اناس اعرفه. طيب اين كبريائك؟ هل حسبت حسابا لهذا اليوم؟ لماذا يكره الله الكبر؟ لانه لا يتناسب مع ضعف الانسان وعجزه. والكبرياء عباره عن نبذ او جذع اول حنظله من حنازله الكفر، لان الكفر ليس له سببا إلا الكبرياء على الحق. فما دمت أنا أقدر أنني سأموت، وما الموت؟ الموت عبارة عن الطعنة التي قضى الله أن ينالها كل إنسان ليستبين الإنسان من خلالها أن الكبر لا يملك، لأن الكبر ثوب مزيف ما ينبغي أن يرتدي. هذا هو الموت وتلك هي الحكمة من الموت. أنا أعلم أنني سأموت، وأعلم أن ملائكة الله ستأخذني بالنواصي والأقدام. طيب إذا كنت لا أملك أن أستنجد بكبريائي لأتحصن بها ضد هذه الملائكة وضد هذا العذاب، إذا ما قيمة هذا الكبرياء الفاضل؟ ما قيمة هذا الأمر؟ ننظر إلى قرار الله كيف ينبه الكافر إلى أن يتسير، كأنه يقول يا هذا إن بقيت على كفرك فلسوف تندم ولسوف تخاطب الله من مستوى الصغار بعد أن كفرت به من مستوى الكبرياء، ستقول ربما أخرجنا منها نعمل غير الذي كنا نعمل. الآن إياك أن تقع في مغبة ذلك تلك النهاية، لأن كلامك لم يسمع آنذاك. فماذا يقول لهم الله؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. من فرق بين عودتكم إلى الدنيا كما تقولون وبين الدنيا التي رحلتم منها إلى هنا؟ ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ الحقيقة ما يتذكر، أريد أن أقول شيئا نختم به الدرس وهو مهم. أولم نعمركم، يعني أولم نؤخر آجالكم إلى مدة يستطيع صاحب العقل الواعي أن يعي الحقيقة وأن يتذكر هذه النهاية؟ ما هي هذا القدر من العمر؟ الحقيقة من بعد الذنوب كل قدر كان، وكلما ازداد الإنسان دخولا في قنطرة الحياة الدنيا بعد الذنوب كلما ازداد يقينا بحقائقه. تبدا المرحلة من الذنوب وتستمر الى ساعة الموت، ل25 سنة يسقط عليها قول الله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، 40 سنة يسقط عليها قول الله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، 60 سنة يسقط عليها قول الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. إذا كل هذه الأقوال صحيحة التي قرأناها بما يذكرها لنا الإمام النووي، وليس بينها أي تعارض إطلاقا. من فتح عينيه على هذه الحياة بعد أن تكامل رزقه ساعات فقط واستطاع أن يضيف إلى فكره نور هذا الكتاب الإلهي ونور النبوة، يلقح معارفه العقلية من نور الله النقي الذي جاءنا عن طريق الرسل والأنبياء، انتهى الأمر. عمر ما يتذكر فيه من تذكر. أما النذير وجاءكم النذير ألم يأتكم النذير، فهما نذيران اثنان كما قال المفسرون، نذيرا من عند الله يتمثل في الرسل والانبياء الى اخرهم محمد عليه الصلاه والسلام، نذيرا يظهر في صيام كل منا هو هذا الشيب الذي يخطي خطواته المتلصصه الى القيام، وما مع الشيب من وقت المشيب ومن مظاهر التراجع بعد الاقبال. وهذا الكلام على كل له شرح وتفصيل سنأتي عليه إن أحيانا الله عز وجل في درس حاضر. الحمد لله. المسجد يا أخواننا بلفت نظر أخواتنا النساء، المسجد تحت تابع لهذا المسجد وليس قاعة إضافية، فلا يجوز للمرأة في فترة المحيض أن تدخل هذه القاعة التي ستكون بدءا من هذا اليوم مكانا لحضور هذه الدروس، ينبغي أن نلاحظ هذا. لا تقصد، لأن هذا تقصير يمكن، إذا فلعل الله عز وجل يعاقبني يجب ان استذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ما انكم تستطيعون في الليل والنهار، لكن كل خطاه على نسبته عندما تعرف عظمه الله تدركنا بالخطيئه التي انت فيها. ومع ذلك فان الله لم يحملنا اسرا ولم يحملنا ما لا نطيق، لانه قال استغفر اغفر ونشكر. بس انا بدي شيء الاعتراف، التبرع، فاعلموا نفس مهدينا يدي الله. انت متعدي ما تستطيع، فاتق الله ما استطع. اريد منك ان لا تذكر ذنوبك وتتجاهلها. اريد اذا ذكرت بمعاصيك الله يسمح لانفك وتتعدى على تذكرة المذكرين. هذا ما يريدون. ويريد اذا اعترفت بذنوبك ان تزعر بالشكوى الي تقول يا رب اغفر لي ذنبي، رب اغفر لي ذنبي وتب عليك انك انت التواب الرحيم. الرسول في كل مجلس بين دقيقتين دقيقتين كلما تقرب من حال الى حال قال رب اغفر لي ذنبي وتب عليك انك انت التواب الرحيم. شو صار؟ الرب هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لذلك يقول رجل من كبار الصالحين يقول كلاما رائعا، يقول نظرت الى الطرق الموصله الى الله فرايتها جميعا مزدحمه، ونظرت الى طريق الظل فوجدته طريقا فارغا ليس فيه احد. ما معنى هذا الكلام؟ اي اكثر الناس يتقربون الى الله بطاعات شكليه باعمال ظاهره، لان للنفس حظا فيها، يعد الدين، ربما يتصدق، ربما يقوم الليل باسم الليل، ويعرفون بهذا، ربما يدرسون تمجلس هذا بالدور والارشاد وتعليم الناس الدين. كامل الدكتور يا شيخ، الطريق الذي يسعى به الانسان ليصل الى الله في هذه الطرق مليئا من الناس اللي تحتاج. ليش يا اخوان؟ لان النفس لها حظ في هذه القضايا. انا ادعو الى الله وفي مكان الدكتور يا شيخ بألف الدكتور يقول كل من الله. النفس تأخذ حقها اليوم، لكن العمل الوحيد الذي يصل به الإنسان إلى الله وليس للنفس حظا فيه ما هو؟ الذل، الخضوع بين يدي الله عز وجل، أن تعلم نفسك لا شيء، وأن تعلم أنك أسوأ الناس وأبعدهم عن صراط الله عز وجل، وكل الناس خير منه. ما حدا مستعد انه يتصور التصور الا القليل من الناس. لذلك يقول هذا الطريق رايته فارغا، لان الطريق ما صعب عليهم انهم يتجلدوا، صعب عليهم انهم يتجلدوا من رضا العبوديه لله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الفقره، وما يريدنا بتفسير الفقره التي تليها الدرس الثالث احيانا الله عز وجل والحمد لله. اقناع الكلام هذا بكله مع الجماعه مع في مسجد من مساجد اوروبا، هذا فيما بينهما انفصال وتشاحن ثم تضارب ثم دخلت الشرطه الاجنبيه فيما بينهم. انا محسن يقول لي احدهم اقسم عليك بالله، نعم انه هؤلاء الذين يعني كانوا سبب تقول هم هؤلاء السلفيين، فلولا ان اولئك حرقموهم حتى لم يقع هذه الخصومه ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ان القيادة ينبغي ان تكون هكذا، وينبغي ان يرفع جميع المسلمين لأجلهم ولرأيهم حتى لا تفعلوا، وإلا فلا بد ان يرفعوا الكفار. ما يرفعوا الكفار مع كلام يعني، لازم تسمع كلامي، لازم تمشي ورائي، ولا يتكلم المسلمين. أنا أرضى بأن تكون سائرا طريق التي تجتهدها في الشرع، ولو تلفك أن تمشي وراءها ما تكون، فإن يدفعك الله يدفعك ويتلقى أحبتك وإخوانك، أليس كذلك؟ يعني لو أردنا أن البعض من إخواننا رأوا أن الصلاة على رسول الله جهرا بعد الأذان أمر سائغ ومشروع، لأن المؤذن أمر الناس إذا سمعوا الأذان أن يقوموا كما لكم ثم يصلوا على رسول الله، والمؤذن سمع نفسه كالمؤذن، وقراء أذن جهرا أو سراسيا على كل اجتهاد يكون مسلم قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد تدخل الشرعة فيما بينها؟ لا يفعل ذلك. طيب ماذا يفعل؟ أي الفئتين ضعف الشرعة الأخرى؟ أيهما؟ الفئة التي تسمي نفسها السلفية هي التي ضعف الشرعة، هي التي أرادت أن يكون الكلام كلاما، وأن يكون الحكم حكما، وأن يكون كل رأي غير رأيها رأيا باطلا، وإلا فالخطاب وإلا فالشقاق وإلا فالضرب ولا فالشقاق. هذا هو أمر سهل، هذا هو اجتهاد. أنا عندما أؤدي في الحقيقة في بعض الأحيان وأصل إلى آخر كلمة في الأذان أخفض صوتي عن طبقة الأذان العربي وأكون بصوت حديد يسمعه الحديد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة السامحة. هذا ما تفسير في التفريق بين لهجة الأذان أن الأذان انتهى وبين الصلاة، هذه سنة أخرى. لكن عندما وجد إنسانا آخر وأذن ووضع خلفه لا يجعل من ذلك المشكلة ولا يجعل من ذلك المشكلة واجتهد أو قلد مشتهدا في هذا. وعندما أسمع الإنسان يؤذن ولما انتهى من أذانه سكت فلم يصلي على النبي لا جهرا ولا سرا، لكن أن أقول له لقد تركت سنة الجهة ولم سرا فلسفه الله ما قد على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، حتى من ينبغي ان يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، لا الراي هو الذي ينبغي ان اجعل منه سيفا وقرصانا واجعل منه رمحا واجعل منه سلاحا، وراي الاخرين هو ومن اجل هذا ايضا ينبغي ان ما حدث كنت مصادر الكبار وإلا نتبعان أحاولنا وقلت كنت يا أبا ما قال لكم وقلت انت السبب ليش ما عشتكم عن الله ملت لا كنا ما قلت هل أزم الله الظاهر جميعا أن نتبعوك هل أي نسبة وأنا أيضا أن تتبعوك لماذا لا يكون الحق في جانب الأرض ثم في هذا العقد لما نتحنا شرم نتحنا شرم هذه مظاهر اجتهادية يقع المسلمين أن يجتهدوا ما قرب لهم الاستقامة إلا ما دل عليه صريح القرآن وصريح السنة وأجمعت عليه القرآن الشيخ أعتقد ما في المثل أكثر من قرص يعني فتجدون المثل لا انتشار ولا ولكن جدا إذا الطريق الى معرفة الحق باما ولم يحتجب